نعم. على كل حال بالنسبة للجن، الجن عالم كعالم الإنس، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم المنافق، فيهم المبتدع، فيهم العاصي، فيهم التقي، فيهم الفاجر، فيهم الذكر، فيهم الأنثى، مجتمع كمجتمعنا نحن. ولكن هم يتميزون عنا بأشياء ونتميز عنهم بأشياء، أشياء تخصنا وأشياء تخصهم. من الأشياء التي يتميزون بها، ولا أقصد بالتميز أن شيء جيد، تميز يعني ما يميزهم سواء كان جيدا أو غير جيد، من هذا قول الله تبارك وتعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نحن الآن في زماننا هذا يقول ربنا تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هؤلاء إنس ويعيشون معه صلوات ربي وسلامه عليه ويظهرون الإسلام وهم منافقون والنبي لا يعلمهم. فكيف الآن جني زين لا نستطيع أن نتتبعه ونعرف أحواله وخصوصياته وهو منافق كذاب، كيف نعرفه أنه منافق أو غير منافق، أنه يكذب أو لا يكذب؟ أما قضية أن الجن يتشكل، فنعم الجن يتشكل، وشيخ الإسلام تيمية ذكر له قوله: كنا في سفرنا في مفازة، يعني مكان منقطع، فجاءنا لصوص، فجئتنا أنت وأنقذتنا. يقول له جايين يشكرونه، قال: والله ما جئتكم ولا أنقذتكم ولا سمعت بكم، ولكن هذا جني تشكل بصورتي ليضلكم، حتى يعني يصير عندهم غلو. شيخ الإسلام تيمية فقال: ما جئتكم ولا أعرفكم، وأنا في بلدي هذا ما خرجت منه في هذه الأيام. فأما أن الجن يتشكل، يتشكل، وهذا الذي يحدث الآن عند بعض الجهلة، ما يسمى بتحضير الأرواح، أن تحضر روح والده سواء كان يسمع صوته أو يرى شكله، الجني القرين يقلد صوته أو يتشكل بصورته فيظن أن والده خرج من القبر وجاء يسلم عليه، والحقيقة الأمر أن هذا الجن وليس الوالد الذي جاءه أو الوالدة أو اللي يكون يعني، وإنما هذا الجن. فهذا الذي يقول أن هناك جن يأتي، أنا لا أنكر أبدا أن الجن فيهم مسلمون، وقد يكون هذا الجن الذي يأتي لصاحبك قد يكون مسلما، ولكن كيف نتثبت من هذا؟ هذا الكلام، كيف نتثبت أن هذا مسلم أو كافر، أنه يكذب أو صادق؟ كيف نعرف هذا الأمر؟ الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى كان عنده جن، بعض الجن يأتونه يدارسونه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر لنا، الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عفوا عبد العزيز السدحان أرسلان، ذكر أنه كان يأتيه جن يسألونه ويجاوبهم، ما في مانع، لكن أهم شيء لا يجرني الجني، لا يجر إلى أن يعلمني الغيب أو يعلمني أشياء أو أن هذا السحر موجود في مكان الفلاني أو كذا، كيف أصدقه؟ هذا لا يجوز أبدا التعاون معه، لأن لو كان مسلما المسلم ممنوع له، ممنوع من هذا الأمر، فإذا فعلها دل على أنه إما أنه فاسق وإما أنه كافر. التعاون في مثل هذه الأمور في الغيبيات، تكلم في الغيبيات وغير ذلك من الأمور ممنوع منه، فلذلك إذا تصرف بهذه التصرفات فدل هذا على أنه إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون كافرا. يعني المباح اللي هو مثل اللي يأتي يستفسر، ويصرفنا إليك نفرا من الجن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، طيب ممكن الجن يأتي مثلا يدارس الحديث يسأله عن العلم، هذا جائز. أما قضية لا إله إلا الله، يعني الكلام في تحضير الأرواح أو الكلام في السحر وما شابه ذاك من أمور، أبدا هذا لا يجوز بين الجن والإنسي، وإذا كان أتصور أن هذا يخدع، يخدع، وقد يظهر له الجن بعض الصلاح والتقوى، وهذا الناس الآن السحر، بعض السحر الآن يظهرون مثل هذه الأمور، أنه يتخشع وأنه صالح وأن هذا هو ساحر كذاب دجال منافق وهو يظهر خلاف ذلك، فلا ما يجوز هذا أبدا، هذا تغرير.